بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل المؤلف الرد على أهل البدع في مسألة إنكار كون الشام هي أرض المحشر. قال: وقد أنكر أبو عبيدة أن تكون أرض الشام هي أرض المحشر، فقال: الكلام الذي يحدد أرض المحشر لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع. لا دليل عليه من كتاب أو سنة، مع أن القرآن قال لأول الحشر، مش كده؟ القرآن قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وذلك حشروا إلى أرض المحشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة فالأحاديث كثيرة، أو إجماع، هذا إجماع أهل الحديث يكفي، أما مخالفة أهل البدع لأهل الحديث فلا عبرة به، بل في القرآن الكريم ما ينقضه، هو يقول ذلك. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، فأبان الرجل عن عدم فهمه للقرآن الكريم. فأين أرض الشام إذن؟ على الخريطة. ويجاب عنه بأن الأدلة متضافرة على أن أرض المحشر هي الشام كما سبق ذكرها. والحامل له على هذا واعتقاده أن هذا الحشر في الآخرة وليس في الدنيا، الجام كما يقال الجام مفكر. وسأبين في هذا البحث أو في البحث الآتي أن هذا الحشر في الدنيا كما تدل عليه النصوص الصحيحة. هذا الحشر في الدنيا، والدليل قال: هذا الحشر المذكور في الأحاديث يكون في الدنيا، وليس المراد به حشر الناس بعد البعث من القبور. وقد ذكر القرطبي أن الحشر معناه الجمع، وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما حشر الدنيا فالأول إجلاء بني النضير إلى الشام، والثاني حشر الناس قبل القيامة إلى الشام، وهي النار المذكورة هنا في الأحاديث. ده كلام الإمام القرطبي. وكون هذا الحشر في الدنيا هو الذي أجمع عليه جمهور العلماء كما ذكر ذلك القرطبي وابن كثير وابن حجر، وهو الذي تدل عليه النصوص كما تقدم بسطها. وذهب بعض العلماء كالغزالي والحليمي إلى أن هذا الحشر ليس في الدنيا وإنما هو في الآخرة، وإنما كلام هذين العالمين يختلف عن كلام أبي عبيدة الطبراني. يعني أحيانا تجد بعض أهل العلم القدامى قالوا بشيء، وتجد بعض المعاصرين من المبتدعة تعلقوا به، ولكن يكون تعلق المبتدع مختلفا تماما باختلاف عن وجهة نظر العلماء. قال: وذكر ابن حجر أن بعض شراح المصابيح البغوي، يعني عارفين كتاب المصابيح للإمام البغوي، بعض الشراح حمله على الحشر من القبور، واحتجوا على ذلك بعدة أمور: أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من القبور ما لم يخصه دليل. اثنان، يعني قالوا إن الحشر هو في عرف الشرع كلمة الحشر المقصود بها إيه؟ الحشر في الآخرة. أن هذا التقسيم في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى الشام، لأن المهاجر لابد أن يكون راغبا أو راهبا أو جامعا بين الصفتين. أن هذا التقسيم في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى الشام، لأن المهاجر الذي يذهب مهاجرا إلى الشام محشورا خائفا من النار لابد أن يكون راغبا أو راهبا أو جامعا بين الصفتين. فكيف يقول في الحديث يعني إن الناس يحشرون فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون، وفوج يمشون طارة ويركبون أخرى، وفوج تحشرهم النار. وعايز يقول إن مسألة الرغبة أو الرهبة أو الجمع بين الصفتين لابد وأن تكون لكل طائفة من الطوائف الثلاث، فلا يتأتى هذا التقسيم في الحشر إلى الشام، وإنما لا يستقيم إلا مع إيه؟ الحشر في الآخرة. القول الثالث أو الاحتجاج الثالث أو الدليل الثالث على احتجاجهم أن حشر البقية على ما ذكر، وإجاء النار لهم إلى تلك الجهة وملازمتها حتى لا تفارقهم، قول لم يرد به التوقيف. وليس لنا أن نحكم بتسليط النار في الدنيا على أهل الشقوة من غير توقيف، طب ما الحديث لو ثبت كان توقيفا مش كده ولا لا ولا ايه؟ يعني يقول لك من غير قول لم يرد به التوقيف، هذا لو كان قولا لأحد العلماء لكنه جاء في الحديث، فإن ثبت الحديث قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ولا ايه؟ الحجة الرابعة أو الاستدلال الرابع أن الحديث يفسر بعضه بعضا، وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي بن زيد عن أوس ابن أبي أوس عن أبي هريرة بلفظ ثلاثا على الدواب وثلاثا ينسلون على أقدامهم وثلاثا على وجوههم، وهذا التقسيم الذي في هذا الخبر موافق لما جاء في سورة الواقعة في قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، يبقى لابد وأن يكون الأمر إيه في الآخرة وليس في الدنيا. والإجابة عما احتجوا به تلخص فيما يأتي، أن الدليل قد جاء بأن هذا الحشر في الدنيا كما سبق ذكر الأحاديث في ذلك، يعني الأحاديث بينت أن الحشر في الدنيا فقضي الأمر. اثنان، أن التقسيم المذكور في آيات سورة الواقعة لا يستلزم أن يكون هو التقسيم المذكور في الحديث، يعني قضية مش لايق عشان وجدنا في الواقعة ثلاثة وفي الدنيا ثلاثة يبقى ثلاثة الدنيا هم ثلاثة الآخرة، لا طبعا ليس شرطا مش كده ولا ايه؟ قال فإن الذي في الحديث ورد على القصد من الخلاص من الفتنة، فمن اغتنم الفرصة صار في على فسحة، يعني أول ما يحس بالنار يفر، لكن في البعض سيتلكأ، فاللي يفر في الأول سيمشي آمنا إلى أرض المحشر، أما الثاني فلما يجد أن النار قد ظهرت يبدأ متأخرا فيجري مش لاقي ظهر، والظهر كما قلنا في آفة ستتسلط على الظهور فتقل، فهذا سيمشي، ما هو إن لم يمشي حرقته النار فهيجري ينسلون مش كده ولا ايه؟ أما الطائفة الثالثة فستحرقهم النار، تدركهم النار فتحرق، بس ليس هذا الكلام عن الآخرة، بل هذا إلى تحشرهم النار إلى، يعني لما تكون نار جاية من هذه الناحية كل الناس تيجي لنا حتى مش كده ولا لا؟ قال أن التقسيم المذكور في آيات سورة الواقعة لا يستلزم أن يكون هو التقسيم المذكور في الحديث، فإن الذي في الحديث ورد على القصد من الخلاص من الفتنة، يعني اللي بيجري وهربان يقصد أنه يفر، فمن اغتنم الفرصة صار على فسحة من الظهر ويسارة من الزاد راغبا فيما يستقبله راهبا فيما يستدبره، وهم الصنف الأول في الحديث. ومن توانى يعني كسل حتى قل الظهر وأصبح غالي جدا اشتركوا فيه، هيبقوا الثلاثة في بعير والعشرة في بعير مش كده ولا لا؟ وهو الصنف الثاني. والصنف الثالث هم الذين تحشرهم النار وتسحبهم الملائكة، ده الأمر ثلاثة. أنه تبين من شواهد الأحاديث أنه ليس المراد بالنار نار الآخرة، وإنما هي نار تخرج في الدنيا من قعر عدم من بحر حضرموت، أنذر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها وذكر كيفية ما تفعل في الأحاديث المذكورة. أربعة، أن الحديث الذي احتج به من رواية علي بن زيد وهو مختلف في توثيقه لا يخالف الأحاديث التي بينت أن هذا الحشر في الدنيا، وقد وقع في حديث علي بن زيد المذكور عند الإمام أحمد الإصحاح والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك، ولكن هذه الرواية ليست هي الرواية التي صححها الشيخ أحمد شاكر، وإنما جاءت في المجلد السادس عشر الذي حققه الدكتور الحسيني هاشم أستاذ الحديث بالأزهر بعد موت الشيخ أحمد شاكر، وذكر أن إسناد الحديث حسن، ولكن الحافظ ابن حجر ضعف الحديث براويه علي بن زيد بن جدعان، لكن محقق الرسالة قالوا إن الحديث حسن لغيره، الحديث حسن لغيره، وراجعوه في المسند برقم 8647 من طبعة الرسالة، 8647 طبعة الرسالة، لكن طبعة الشيخ أحمد شاكر 8632. فالحديث بيقول إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك وأرض الموقف، انظر بقى لو الحديث ده صح وقد حسنه لغيره المعلقون على الرسالة على طبعة الرسالة، أرض الموقف يوم القيامة أرض مستوية لا عوج فيها ولا أكم ولا حدب ولا شوك، مش كده ولا لا؟ والحديث بيقول صنف مشاة وصنف الركبان. قال السندي في تعليقي على مسند للإمام السندي، حشي على مسند الإمام أحمد، وكذلك حشي على النسائي، قال هم أهل الإيمان عوامهم وخواصهم يتقون بوجوههم كل حدب، الحدب بفتحتين والغليظ المرتفع من الأرض، أي يجعلون وجوههم مكان الأيدي والأرجل في التوقي عن مؤذيات الطريق، وقد غلت أيديهم وأرجلهم، وذلك لما لم يجعلوها ساجدة لخالقها. وطبعا ده كلام السندي، والله أعلم بشرحي هذا. لكن أرض الموقف يوم القيامة أرض مستوى إن صح الحديث يعني، وبقول يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. طب أرض الدار الآخرة لا عوج فيها ولا إيه ولا أمن. قال وأرض الموقف يوم القيامة أرض مستوية لا عوج فيها ولا أكم ولا حدب ولا شوك. فظهر من هذا، ده كلام الحافظ في فتح الباري في الرد على بعض شراح المصابيح للبغوي الذين قالوا إن هذا الحشر سيكون في الدار الايه الاخر. قال الامام النووي في تعليقي على مسلم، قال العلماء وهذا الحشر في اخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصور، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تحشر بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل وتصبح وتنسي، كل ده قبيل القيامة. وقال الحافظ ابن كثير بعد ذكري للاحاديث الواردة في خروج النار مبينا أن هذا الحشر في الدنيا، فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر وحشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر وهي الأرض الشام، وهذا كل مما يدل على أن هذا في آخر الزمان، حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المشترى وغيره، وحيث تهلك المتخلفين منهم النار. ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات، مفيش ملابس، مش كده ولا ايه؟ وبقول لك ايه لابسين فمفيش ايه، بتكلم عن النوم، كاسين فمفيش كسوة، طاعمين مفيش طعام، مش كده ولا ايه؟ بعد كده النار هتحرقهم وهيموتوا. طيب اذا كانوا هيموتوا مفيش في الدار الاخيرة ايه موت، تمام ولا لا؟ ده كلام الحافظ ابن كثير. قال وأما حشر الآخرة فإنه قد جاء في الأحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، غرلا جمع أغرل وهو الأقلف، وهو من بقيت غرلته فهي الجلد التي يقطعها الخاتم من الذكر، تعود ما قطع منك في الختان يعود مرة أخرى، بهما البهم جمع بهيم وهو إيه الذي لا يخالطه لون سواه. ففي الصحيح عن ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد، وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر ومن أين للذين يبعثون بعد الموت عراة حفاة حدائق حتى يدفعوها في الشوارب، مش كده ولا إيه؟ مش بيقول الذي عندهم حديقة أو بستان معجب أمر جميل يشتري به الشارف الجمل المسن، فمن أين لمن يحشر يوم القيامة حديقة إذا، مش كده ولا إيه؟ فدل هذا على أن هذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة، ومن زال إلى خلاف ذلك فقد جاءنا بالحق والله تعالى أعلم. قال الخاتمة وتشتمل على أهم نتائج البحث وخلاصة اللي فات. نعم جزاكم الله خير، قول مهم جدا إن النار يؤتى بها يوم القيامة لا 70,000 زمام، في تفسير قول الله تعالى في سورة الفجر وجيء يومئذ بجهنم لا 70,000 زمام، كل زمام يجر 70,000 ملك غير النار التي تخرج من عدن. جزاك الله خير. وتشتمل على أهم نتائج البحث خلاصة اللي فات، إن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب، الذي لا يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان به، هذا من تتمة الإيمان باليوم الآخر. يبقى تتمة الإيمان بالغيب أن تؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. إن الإيمان بأشراط الساعة داخل في الإيمان باليوم الآخر. يبقى من يؤمن باليوم الآخر يجب عليه أن يؤمن بأشراط الساعة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار سواء كانت متواترة أو أحادا طالما صح الحديث يجب الإيمان بها وقبولها ولا يجوز ردها، فالعقائد تثبت بالخبر الصحيح ولو كان أحادا. أربعة، أما الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أمته بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، وقد نالت أشراط الساعة من أخباره النصيب الأوفر نظرا لأنه الرسول الذي ليس بينه وبين الساعة نبي، فإذا بعث في نفس الساعة فلا بد وأن يخبر بكل علامات الساعة صلى الله عليه وسلم. خمسة، أن علم الساعة مما استأثر الله تعالى به فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ستة، لم يثبت حديث صحيح في تحديد عمر الدنيا لا 7000 سنة ولا غير كده، الله أعلم بعمر الدنيا. سبعة، أن أشراط الساعة الصغرى ظهر كثير منها ولم يبق إلا القليل. ثمانية، أن المراد بظهور أشراط الساعة الصغرى ظهورا كليا هو استحكام ظهور كل العلامة حتى لا يبقى ما يقابلها إلا في النادر. المراد بظهور أشراط الساعة الصغرى ظهورا كليا هو استحكام ظهور كل العلامة مش جزء منها حتى لا يبقى ما يقابلها إلا في النادر. تسعة، ليس معنى كون الشيء من أشراط الساعة أن يكون ممنوعا، بل أشراط الساعة تشتمل على المحرم والواجب والمباح والخير والشر. يعني ما يجيش حد يستدل بشيء يقول لك ده محرم عشان ده من علامات الساعة، لا، وما ينفعش واحد يقول ده حلال عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سيحدث كذا، لا، أشراط الساعة أخبار بما سيحدث، أخبار بأمور حلال وبأمور حرام وبأمور ستحدث ويفعلها الناس من الواجبات وأشياء يفعلها الناس وتكون محرمة هكذا. واضح؟ عشرة، لم يظهر إلى الآن شيء من أشراط الساعة الكبرى، ما حصلش حاجة من أشراط الكبرى. 11، إذا ظهر أول أشراط الساعة الكبرى تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام يتبع بعضها بعضا، يظهر المهدي على طول، المسيح ينزل يكون في التجارة يقتل المسيح ابن مريم يأجوج بقى ورا بعض كله في زمن واحد. 12، أن ما ظهر من أشراط الساعة هي معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام حيث أخبر عن أشياء بأنها ستقع فوقعت كما أخبر. 13، أما ظهور كثير من أشراط الساعة دليل على خراب هذا العالم وأنه قد قربت نهايته، فهي كعلامات الموت التي تظهر على المحتضر، يعني محدش عارف إمتى الإنسان يموت لكن بتظهر علامات على الاحتضار ولا لأ، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كذلك الدار الآخرة متى الساعة الله أعلم، لكن ليه علامات كبرى ولا لأ؟ نعم، أن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها يعني. فإذا طلعت قفل إلى يوم القيامة ما يفتحش تاني باب التوبة. 15، أن طلوع الشمس من مغربها ليس هو قيام الساعة، بل يكون بعدها شيء من أمور الدنيا كالبيع والشراء ونحوهما، لكن ما فيش توبة تقبل. 16، أن آخر أشراط الساعة الكبرى هو خروج النار التي تحشر الناس إلى الشام، وهذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. 17، أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، لأن المؤمنين سيبعث الله ريحا إيه؟ ها؟ تتوفاهم، مش كده ولا لا؟ يبقى احنا كده يا إخوانا نرجع للطحوية، قال ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم من السماء عليه السلام، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ذكرنا هذا الفصل وقرأناه، ونقف على حتى قال في آخره: وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المصطفر، فبسطناها بفضل الله تبارك وتعالى. واضح؟ نقف على قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. بقي لنا من الكتاب الكلام عن الكهانة والعراف والساحر، سحر، ودي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: الجماعة والفرقة والاختلاف، ثم نهاية الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.